إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نشرع اليوم بإذن الله عز وجل في الشرح والتعليق على درس جديد، على باب جديد من أبواب كتاب التوحيد. وكنا في الدرس الماضي قد فرغنا من شرح الباب الثاني الذي قال فيه المصنف: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا الباب الجديد قال فيه المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ثم أورد المصنف حديث حسين بن عبد الرحمن رحمه الله. إذن هذا الباب في حقيقته جملة من الباب الماضي، لأن الباب الماضي كما تقدم معنا يدل على فضل التوحيد، وهذا الباب أيضا من جملة الباب الماضي لأنه يدل على فضل التوحيد. لكن المؤلف عليه رحمة الله أفرد هذا بباب خاص لجلالة مرتبة تحقيق هذه الصفات المذكورة فيه ومزيد الفضل فيها، لأنها من التوحيد، وأهل التوحيد ليسوا في مرتبة واحدة وإنما يتفاضلون في مراتبهم. ولهذا فإن الفرق بين هذا الباب والذي قبله أن الباب السابق عام لجميع أهل التوحيد، عام لجميع أهل التوحيد، فيدخل فيه الموحد الذي عنده بعض المعاصي التي تكفر بالتوحيد. وأما هذا الباب فلا يدخل فيه إلا من كمل توحيده ولم يخدشه بشائبة المعاصي، لأن الوعد في هذا الباب الذي سيناله أهل التوحيد وعد عظيم جدا، وهو دخول الجنة بغير حساب. دخول الجنة بغير حساب، لذلك خص المصنف عليه رحمة الله هذه المسألة بباب خاص لجلالة مرتبة من حقق التوحيد بكماله ومزيد فضله. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله ثلاثة أدلة تحقق مقصود هذه الترجمة، تحقق مقصود هذه الترجمة، هما آيتان وحديث حسين بن عبد الرحمن كما سيأتي. لكن نبدأ أولا بالتعليق على قول المصنف: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قوله باب من حقق التوحيد، تحقيق التوحيد أيها الإخوة يكون بتحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. إذن تحقيق التوحيد يكون بتحقيق الشهادتين قولا وعملا، يكون بتحقيقهما قولا وعملا، ولا يتم ذلك إلا بتصفية الدين من ثلاث شوائب. لا بد من تصفية الدين من ثلاث شوائب. الشائبة الأولى هي شائبة الشرك بجميع أنواعه، لأن الشرك ينافي التوحيد تماما، يعني ينافيه بالكلية. فمن أراد تحقيق التوحيد عليه أن يخلص نفسه من هذه الشائبة، وهي شائبة الشرك بجميع أنواعه، صغيرا كان أو كبيرا، قولا كان أو عملا، ظاهرا كان أم خفيا. الشائبة الثانية وهي شائبة البدع بجميع أنواعها، لأن البدعة تنافي كمال التوحيد الواجب، تنافي كمال التوحيد الواجب. فيحرص الموحد الذي يريد أن يحقق التوحيد حقا، يحرص على اجتناب البدع صغيرة كانت أو كبيرة، عملية كانت أو قولية أو اعتقادية، يجتنب جميع البدع. والشائبة الثالثة هي شائبة المعاصي بجميع أنواعها، لأن المعصية تقدح في التوحيد وتنقص ثوابه، ولهذا فإن تحقيق التوحيد يكون بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتحقيق الشهادتين يستلزم منك يا عبد الله إن أردت أن تكون من الموحدين أن تخلص نفسك من هذه الشوائب الثلاث: شائبة الشرك وشائبة البدع وشائبة المعاصي. وليعلم كل مسلم أن تصفية الدين وتخليصه من تلك الشوائب الثلاث لا يكون إلا بأمور ثلاثة أيضا. من أراد أن يحقق التوحيد فعليه أن يحرص على ثلاثة أمور، يعني حتى يخلص نفسه من شائبة الشرك ومن شائبة البدع ومن شائبة المعاصي، ويكون موحدا قد حقق التوحيد كاملا، فعليه بثلاثة أمور. الأمر الأول عليه بالعلم، العلم بالتوحيد، لأنه لا يمكن لأحد أن يحقق شيئا قبل أن يعلمه. ولهذا قال ربنا جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم، العلم قبل القول والعمل، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة. قبل أن يقدم الإنسان على قول أو عمل فعليه بالعلم. إذن من أراد أن يحقق التوحيد عليه أن يكون على علم بالتوحيد، يعلم ما هو التوحيد كما دلت هذه الآية، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولهذا لما سئل سفيان بن عيينة عليه رحمة الله، سئل عن فضل العلم، فقال للسائل: ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى حين بدأ به فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ فأمر بالعلم أو بالعمل بعد العلم، أمر صلى الله عليه وسلم بالعمل بعد العلم. إذن فمن أراد أن يحقق التوحيد وأن يخلص نفسه من شائبة الشرك والبدع والمعاصي، فعليه أولا أن يكون على علم بالتوحيد. والعلم بالتوحيد فرض عين على كل إنسان، وهو لا يسقط عن أحد كائنا من كان، ولهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى الخلق تحقيقا للعبودية لله سبحانه وتعالى، وسيد الموحدين صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، فإن قال قائل: وما هو الطريق إلى العلم بالتوحيد؟ ما هو الطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله؟ فنقول له ونجيبه بأن الطريق المستقيم والصراط الواضح والباب الأعظم للعلم بالتوحيد هو تدبر القرآن. نعم، تدبر القرآن كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في الكافية الشافية، قال: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فتدبر القرآن هو مفتاح لكل خير، ومن تدبر القرآن فإنه يحصل علما غزيرا، يحصل العلم النافع الذي هو علم القلوب. ومن تدبر القرآن أن يلاحظ القارئ ويتأمل في أربعة أشياء. الأمر الأول أن يتدبر في أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. إذا قرأت يا عبد الله في القرآن ومر بك اسم من أسماء الله الحسنى، أو صفة من صفاته العلى، أو فعل من أفعاله الدالة على كماله وعظمته، فتدبر ذلك، فإن ذلك التدبر يورث لك العلم. والعلم بالله سبحانه وتعالى هذا يجعلك تحقق التوحيد. وأيضا، وهو الأمر الثاني، التدبر في النعم الظاهرة والباطنة، دينية كانت أو دنيوية، لأن المتفرد بها من هو الله وحده. حينما تقرأ قول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وتقرأ قول الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالتدبر في هذه النعم يوجب التعلق بالله ويوجب محبته سبحانه وتعالى، وهذا يورث العبد كمال التوحيد. الأمر الثالث، وأنت تقرأ القرآن تدبر في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوتهم إلى التوحيد وشهادتهم لله عز وجل بذلك. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا أممهم إلى التوحيد، وكان مفتاح دعوتهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وتابعهم على ذلك العلماء الربانيون، وهؤلاء هم أكمل الخلق أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما. فلذلك علينا أن نلزم غرزه، لأن هذا مما يورثك العلم وبه تحقق التوحيد، لأن العلم بالتوحيد تتعلمه عن طريق أهل العلم، فهم واسطة يبلغونك هذا التوحيد كما بلغه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الخلق أجمعين. الأمر الرابع، وأنت تقرأ القرآن عليك بالتدبر في حقيقة من يتخذه الناس معبودا من دون الله، لأن الناس اتخذوا معبودات من دون الله، فالتدبر في ذلك يجعلك توقن أن هذه المعبودات ناقصة من جميع الوجوه، بل إنها فقيرة الذات لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا يجعلك تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن فالعلم بهذه الحقائق يوجب العلم بأنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، وبهذا يحقق العبد التوحيد ويكون على علم بالتوحيد. وهذا هو الأمر الأول، العلم بالتوحيد. الأمر الثاني، وهو الاعتقاد الصحيح، لأن من علم ولم يعتقد واستكبر لم يحقق التوحيد، كما قال الله جل وعلا عن المشركين لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، وقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ماذا كان ردهم؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالمشركون علموا معنى لا إله إلا الله، علموا أنهم إذا قالوا هذه الكلمة يلزمهم ماذا؟ أن يفردوا الله بالعبادة. إذن فهم علموا معناها لكن لم يعتقدوا، كما قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية قال: وتعجبوا من ترك الشرك بالله، فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم، فلما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن من أراد أن يحقق التوحيد ويخلص نفسه من الشرك والبدع والمعاصي عليه بالاعتقاد الصحيح بمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود حق إلا الله. الأمر الثالث بعد العلم بالتوحيد واعتقاد هذه الكلمة يأتي ماذا؟ يأتي الانقياد لها، لأن من علم واعتقد ولم ينقد لم يحقق التوحيد. نعم، لم يحقق التوحيد كما قال سبحانه وتعالى عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. علموا معنى لا إله إلا الله، ومنهم من اعتقد ذلك لكنه استكبر أن يقولها، استكبر أن يقول كلمة التوحيد كما يقولها المؤمنون، بل إن بعضهم لم يكفهم ذلك، لم يكفهم ذلك، يعني لم يكفهم الإعراض عن دعوة التوحيد، بل إنهم استكبروا عنها وحاربوا من دعاهم إليها. ولهذا المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى التوحيد وأن يقولوا لا إله إلا الله استكبروا وأعرضوا عن دعوته صلى الله عليه وسلم وكذبوه في دعوته عليه الصلاة والسلام، حتى وصل بهم الأمر أن حكموا عليه بأظلم الأحكام وجعلوه شاعرا مجنونا، كبرت كلمة تخرج من أفواهه، كما قال الله عز وجل عنهم: ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. سبحان الله، هم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراء، هم يوقنون أنه أعقل خلق الله وأنه صلى الله عليه وسلم أعظمهم رأيا، وكانوا يسمونه بالصادق الأمين قبل بعثته صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه الاستكبار، الاستكبار عن الحق. ولهذا رد الله عز وجل عليهم ردا بليغا، فقال سبحانه وتعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إذن فالمهم هنا في هذا الباب أيها الإخوة أن نوقن أن من حقق هذه الأمور الثلاثة وهي العلم بالتوحيد واعتقاده والانقياد له، فإن الجنة مضمونة له بغير حساب. نعم، هذا لابد أن نعتقده اعتقادا جازما. من علم بالتوحيد واعتقده وانقاد له فإن الجنة مضمونة له بغير حساب. هل نحتاج هنا أن نقول إن شاء الله؟ هل نحتاج أن نقول أن من علم بالتوحيد واعتقده وانقاد له فإن الجنة مضمونة له بغير حساب إن شاء الله؟ هل نحتاج إلى مثل هذا؟ نقول لا نحتاج إلى أن نقول إن شاء الله هنا. لماذا؟ لأن هذه حكاية لحكم شرعي ثابت في الكتاب والسنة. ولهذا المصنف عليه رحمة الله جزم ولم يستثني، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لم يقول المصنف إن شاء الله، وإنما جزم بأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن متى نقول إن شاء الله؟ نقول هذه الكلمة، كلمة إن شاء الله، نقولها بالنسبة إلى الرجل المعين الذي يظهر لنا أنه حقق التوحيد، فنقول هذا الرجل، هذا الرجل بتحقيقه للتوحيد الجنة مضمونة له بغير حساب إن شاء الله. إذن ففرق بين الحكم الشرعي، لأنه لا شك فيه هذا الحكم، أما بالنسبة إلى المعين فنقول إن شاء الله. إذن فالذي يريد تحقيق التوحيد عليه أن يحرص على العلم بالتوحيد، وأن يحرص على اعتقاده وعلى الانقياد له، وبهذا يحقق العبد التوحيد ويخلص نفسه من الشرك والبدع والمعاصي. فبالعلم يعلم ما هو التوحيد، يعلم ما هو التوحيد وما هو وما هي السنة وما هي الطاعة فيلزمه، وبالعلم يعرف ما هو الشرك وما هي البدع وما هي المعاصي فيتركها. ثم هذا العلم يعتقده وينقاد له بالعمل، بالعمل بعد أن علم أن هذا توحيد يلزمه، علم أن هذه سنة يلزمه، علم أن هذه طاعة يلزمه، وعلم بأن هذا شرك وأن هذه بدعة وأن هذه معصية، فإنه يتركها ويبتعد عنها، وبهذا يحقق العبد التوحيد. والناس في تحقيق التوحيد على درجتين: الدرجة الأولى درجة واجبة، وهي التي يسلم أهلها من هذه الشوائب الثلاث، يسلم أهلها من الشرك ومن البدع ومن المعاصي. هذه درجة واجبة، بمعنى يجب من أراد أن يكون موحدا يجب أن يخلص نفسه من هذه. وهناك درجة مستحبة، وهذه الدرجة أعلى من الدرجة الأولى، وهذه الدرجة هي التي يتفاضل فيها المحققون للتوحيد، وهذه الدرجة تكون بامتلاء القلب باللجوء إلى الله والانتراح بين يديه، فلا يكون في قلب من حقق هذه الدرجة تعلق بغير الله ولا توجه لسواه، وإنما توجهه تعلقه بالله سبحانه وتعالى وحده جل في علاه. إذن هذا معنى قول المصنف باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. كما تقدم فإن المؤلف أورد ثلاثة أدلة توضح المقصود من هذه الترجمة، فبدأ بالدليل الأول فقال رحمه الله: وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هذا هو الدليل الأول. وهذا الدليل فيه أن الله سبحانه وتعالى وصف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بأوصاف أربعة: أنه أمة، وأنه قانت، وأنه حنيف، وأنه لم يكن من المشركين. فهذه أربع صفات لإمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم، فوصفه بأنه أمة، وهذا يرجع لأمرين: الأول لأنه عليه السلام سبب للاجتماع والناس يقتدون به، يعني أنه معلم الخير كما قال عبد الله بن مسعود، ولأنه معلم الناس دينهم كما قاله ابن عمر رضي الله عنه، وتعليم الناس الدين وتعليم الناس الخير هذا سبب للاجتماع، ومثل هذا يقتدى به، فكان بذلك أمة عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني لأنه اجتمع فيه خصال، اجتمع فيه من خصال وخلال الخير ما يكون مثله في أمة كاملة. نعم، اجتمع فيه خصال الخير، صلوات ربي سلامه عليه. ومعنى أمة أي إماما متبوعا، معنى أمة يعني إماما متبوعا. إذن هذا الوصف الأول. والوصف الثاني وصفه بأنه قانت، لأن القنوت في اللغة من معانيه الثبوت والدوام، والقنوت في الشرع هو دوام الطاعة والاستمرار فيها على كل حال، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه. إذن فمعنى وصف إبراهيم بهذه الصفة يعني أنه ملازم لطاعة ربه ومداوم عليها في جميع أحواله، أمة قانتا يعني ملازما لطاعة ربه ومداوما عليها في كل أحواله عليه السلام. ووصفه بأنه حنيف، والحنف في اللغة هو الميل، الحنف في اللغة هو الميل، ومنه إقبال كل من القدمين إلى إحداهما أو إحداهما إلى الأخرى، فإقبال القدم إحداهما إلى الأخرى بالإبهام هذا يسمى الحنف في اللغة وهو الميل. والمراد به في الشرع هو الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه، الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه، هذا هو الحنف أو الحنيف في الشرع. ووصفه أيضا بأنه لم يكن من المشركين، يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن فاعلا للشرك بأنواعه ولم يكن من أهل الشرك، إذن فبرأه من الشرك وانفعل الشرك. هنا قد يقول قائل: من أين نأخذ هذا العموم؟ من أين نأخذ هذا العموم؟ يعني أن إبراهيم لم يكن فاعل الشرك بجميع أنواعه ولم يكن من المشركين. نقول: هذا العموم دلت عليه الآية، ويؤخذ من وجهين. الوجه الأول أن الله جل في علاه جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما، ولا يجعل، يعني الله سبحانه وتعالى لا يجعل للناس إماما من لم يحقق التوحيد أبدا. إذن فكونه عليه السلام إماما، إن إبراهيم كان أمة جعله الله إماما، هذا دليل على أنه ماذا؟ قد حقق التوحيد. فلم يكن للمشركين ولم يكن فاعلا للشرك بجميع أنواعه. هذا المأخذ الأول. والمأخذ الثاني أو الوجه الثاني الذي نأخذ منه هذا العموم، أن من قواعد اللغة أن ال إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تكون موصولة. قال: ولم يكن من المشركين. وكما قال ابن مالك عليه رحمة الله: وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل. وصفة صريحة صلة ال، فال إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تكون موصولة. وتقدم معنا أن الاسم الموصول يدل على العموم، هذا تقدم معنا في الدرس الماضي في قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قلنا هناك يعني أن الآيات التي قبلها وإن كانت في قوم إبراهيم، يعني في إبراهيم والذين آمنوا به، إلا أنها تدل، إلا أنها عامة في جميع من آمن بالله. من أين أخذنا العموم؟ من قوله الذين، والذين اسم موصول. فكذلك هنا ال اسم موصول، والاسم الموصول كما هو مقرر عند علماء الأصول يدل على العموم. الاسم الموصول يدل على العموم. إذن فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن من المشركين، لم يكن فاعلا للشرك بجميع أنواعه ولا من المشركين. هنا فائدة نأخذها من هذه الآية، وهي أن الله سبحانه وتعالى أثنى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله جل في علاه إذا أثنى على أحد من خلقه فاعلم أنه ليس المقصود من ذلك أن يصل إلينا هذا الثناء فقط، ولكن المقصود من هذا الخبر أمران: إذا أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يحب أحدا من خلقه وأثنى عليه، فإنه يجب علينا هنا أمران. الأمر الأول أن نحبه، ولو كان من غير جنسنا كالملائكة أثنى الله سبحانه وتعالى عليه وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون الله سبحانه وتعالى في الليل وفي النهار ولا يفترون عن ذلك، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، إذن أثنى عليهم. فنحن نحب الملائكة ولو كانوا من غير جنسنا، فهم ليسوا من البشر، كما أننا نبغض من أثنى الله عز وجل عليه شرا ولو كان من غير جنسنا كالشيطان. الله سبحانه وتعالى حذرنا منه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حذرنا الله سبحانه وتعالى من الشيطان، إذن فنحن نبغضه. إذن فمن أثنى الله عز وجل عليه خيرا نحبه ولو كان من غير جنسنا، ومن أثنى الله عليه شرا نبغضه ولو كان من غير جنسنا. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نقتدي به، إذا أثنى الله على أحد من خلقه فإننا نقتدي به في تلك الصفات التي أثنى الله عز وجل بها عليه، كما قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه والذين معه. إذن على كل حال، الشاهد في هذه الآية وهذا الدليل الأول الشاهد فيه للترجمة هو أن من جمع تلك الصفات الأربع كان محققا للتوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. والصفات الأربع: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. الصفة الأولى أن يكون الإنسان معلما للخير، معلما للناس دينهم، وأن يكون قانتا يعني مداوما على طاعة الله سبحانه وتعالى. والصفة الثالثة وهي أن يكون حنيفا، ما يعني يكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى وحده مائلا عن كل ما سواه. والأمر الثالث أن يخلص نفسه من الشرك والمشركين. فهذه أربع صفات من حققها حقق التوحيد وله وعد أن يدخل الجنة بغير حساب. ثم قال رحمه الله: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذا هو الدليل الثاني، وفيه ذكر صفة من صفات أربع وصف الله سبحانه وتعالى بها السابقين إلى الخيرات الذين حققوا التوحيد. وهذه الصفة التي ذكرها هنا والذين هم بربهم لا يشركون هي أعظم تلك الصفات، ولهذا خصها المصنف واكتفى بذكرها. ونحن نذكر هذه الصفات الأربع إتماما للفائدة وحرصا على تحقيقها. أما الصفة الأولى فهي قوله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. أهل التوحيد يخشون ربهم، والخشية هي الخوف المبني على علم بعظمة من تخشاه. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الخشية والخوف من الله تكون محمودة إذا حججت صاحبها عن المعاصي ولم تجعله يقنط من رحمة الله. هؤلاء هم أهل التوحيد حق، يخشون ربهم بمعنى أنهم يخافون منه، ولكن هذا الخوف يحجزهم عن المعاصي، يبعدهم عن الشرك، يبعدهم عن البدع، يبعدهم عن معصية الله، ومع ذلك لا يقنطهم من رحمة الله. إذن فهم يخشون ربهم سبحانه وتعالى: والذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية قال: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. آيات الله سبحانه وتعالى هي القرآن، إذن فهم يؤمنون بأنه كلام الله نزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا الإيمان بهذا القرآن العظيم يجعلهم يتعبدون لله عز وجل بهذا القرآن، يتعبدون بتلاوته ويتعبدون بتدبره ويتعبدون لله سبحانه وتعالى بالعمل به تصديقا لأخباره وتنفيذا لأحكامه. إذن فهم كما وصفهم الله والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، فهم يؤمنون بهذه الآيات الشرعية التي هي القرآن، ويؤمنون أيضا بالآيات الكونية، يؤمنون أيضا بالآيات الكونية. إذن هذه الصفة الثانية لأهل التوحيد. الصفة الثالثة وهي التي أوردها المصنف، والذين هم بربهم لا يشركون، وهذه أعظم الصفات، لذلك كما قلت خصها المصنف بالذكر. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نفى عنهم الشرك بجميع أنواعه صغيرا كان أو كبيرا، قال والذين هم بربهم لا يشركون. قد يقول قائل من أين أخذنا هذا العموم، من أين أخذنا أن الله عز وجل نفى عنهم الشرك بجميع أنواعه صغيرا كان أو كبيرا؟ نقول لأن في هذه الآية نفي، قال سبحانه لا يشركون، والنفي إذا سلط على الفعل المضارع فإنه يفيد العموم، هكذا قال أهل العلم، النفي إذا سلط على الفعل المضارع فإنه يفيد العموم. قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير لهذه الآية قال أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له ولا كفء له، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهم بربهم لا يشركون، يعني خلصوا توحيدهم من جميع الشوائب. وذكر هنا أكبر هذه الشوائب وهي الشرك بالله، فأهل التوحيد يخلصون توحيدهم من شائبة الشرك ومن شائبة البدع ومن شائبة المعاصي. ثم ذكر الصفة الرابعة قال سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الآية لما قرأتها أمنا عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالت الله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الذين وصفوا بهذا الوصف يعني قالت أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعم هكذا رواه الترمذي في سننه، يعني أنهم يخافون أن ترد عليهم أعماله. وهذه هي صفة المخلص لله، لا يمن على الله سبحانه وتعالى، والله ويعمل الأعمال يخلص فيها لله ويتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخاف ويخشى ألا يقبل منه عمله. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز إنما يتقبل الله من المتقين، ومن يضمن لنفسه أنه من المتقين؟ من يضمن لنفسه؟ وهذا ما يجعل العبد يخاف أن لا يقبل منه عمله، هذا يجعل العبد دائما يحرص على إخلاص عمله لله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهما يبنيان بيت الله، يقول الله سبحانه وتعالى عنهما وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله أكبر. وهما يبنيان بيت الله يسألان الله عز وجل القبول، لأن الله يتقبل من المتقين، فهما يسألان الله أن يجعلهما أو أن يجعل بناء هذا البناء خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أيها الإخوة أن ييأس العبد ويقنط من رحمة الله، ولكن كما قال سبحانه أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء كما جاء في الحديث. إذن فالواجب عليك ماذا؟ أن تعمل بإخلاص واتباع وأن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فكن عند ماذا؟ فكن على إحسان ظن بالله سبحانه وتعالى، تحرص على إخلاص عملك لله، لا تعجب بنفسك، لا تعجب بعملك الذي قدمته، ولكن احرص على الإخلاص فيه لله، واسأل الله جل وعلا أن يجعلك من المتقين وأن يوفقك لقبول هذا العمل. إذن فالشاهد في هذه الترجمة في قوله سبحانه وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون، شاهد أن الله جل في علاه أثنى على خاصة المؤمنين بنفي عموم الشرك عنهم، وهذا يستلزم تحقيق التوحيد، لأن من ترك الشرك صغيره وكبيره هذا يستلزم أنه حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، دخل الجنة بغير حساب، لأن أهل التوحيد خلصوا توحيدهم من جميع الشوائب، من شائبة الشرك التي تنافي التوحيد من أصله، ومن شائبة البدع التي تنافي كمال التوحيد، ومن شائبة المعاصي التي تقدح في التوحيد وتنقص ثوابه. إذن هذان دليلان أوردهما المصنف ليحقق بهما مقصود ترجمته، ثم ذكر الدليل الثالث وهو حديث عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن، وهو حديث طويل جدا وفيه فوائد عظيمة جدا، فلعلنا نرجئ الكلام عليه إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا، ونكتفي بهذا القدر في يومنا هذا، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص له في جميع الأعمال، وأن يرزقنا المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.